الابن يربي الجبن والصحبه تقول له مش عارف ايه ما يقدرش عليه. الله. تبقى ولذلك يحكوا حكايه نكته من ابو نواس والخليفه الرشيد. واحد استشفع بابي نواس عند الخليفه ليقضي له امرا. فابو نواس كلم الخليفه ما اظهرش. قعد ينتظر انه يقضيها ما اظهرش. فخاف يقابل الرجل ويعتزل له ده عنده مكان عند الرشيد ازاي ما يعملهاش الحكايه دي. قام الراجل قال له انا سالتمس وسيله اخرى ودس على زبيده من يستشفع به. فقالت له خلاص طلبك مجاب. في ساعتها الراجل اجيب الى طلبه. قام راح لابو نواس قال له خلاص المساله انتهت. قال له عملت ايه؟ قال له والله انا وصلت. ابو نواس حذف نفسه ان هو يكرم كلام الست وبتاع انما حب يعملها في دعابه ما هو ما يقدرش على غضب الله. فقال له بقى انا اشفع عندك ما تقضليش حاجتي وحد تاني يستشفع عندك تقوم تضيله الحاجه على طول. فما ردش عليه. قال له اسمع بقى ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا لابس هدومه مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا. اهدي بقى الصاحب وحكايه البنت ادي الولد. يبقى الاثنين دول وسائل ايه؟ وسائل الضغط على مراداته. قال الله ما اتخذ صاحبي طمنا يعني يقول انا ما عنديش لا صاحبه يعني ما عنديش مراكز قوه تضغط عليا في اي حاجه وما ايه. نعم هات بقى النتيجه ايه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشه دي كلها. التقط ما هو ايه؟ التقط يعني ايه؟ اللقطه او اللقط هو ان تجد شيئا انت بدون طلب الله. تمشي كده تلاقي حاجه مش بيسموها اللقطه؟ مش انت بتدور على حاجه وجدت؟ ان تجد شيئا لم تطلبه. طيب اللقيط انت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند ابواب الجوامع ولا بتاع ولا انت ماشي كده لقيته عمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقيط اللقطه هي ايه؟ تجد شيئا لم تطلبه. وهم ما طلبوش الحكايه دي فالتقطه ألف زي اللقطه بعد الجدل اللي حصل ده. طب التقطوه ليه؟ نشوف. الست قالت قره عين لي ولك وبرضه عملت حيثيتين ان ما لناش اولاد ذكور انتوا ولد عندنا مش عارف ايه البنت لوحدها ما مش عارف ايه بتكلم على الاول. اذا فعله الالتقاط انه يبقى ايه؟ قره عين للست وصيدليه علاج للبنت ويبقى ولد يسند البنت يبقى اسمه عنده ذكر يعني تعيش في حياته. هذه عله الالتقاط. لكن هل عله الالتقاط ظلت ووجدت؟ لا ده التقطوه مش عشان يبقى لا قره عيون ولا علشان يجيب ولد ولا علشان ده التقطوه ليكون لهم عدوا. طيب هي دي عله الالتقاط وجايبينه علشان يبقى عدو؟ ام قال لك دي اسمها مش لام الغايه ولا السببيه ده لام العاقبه. لام الايه؟ اسمها لام العاقبه يعني كان يفكر العمل لشيء فجاءت العاقبه لشيء ايه؟ الاخر. وبده بيقول فالتقطه عدو عشان يبين لنا غبائهم وطمس بصيرتهم. لان انت بتقول انك اله وبعدين نبهت لان ولد هيجي ايه؟ يقتلك ويموتك وذهاب ملكك على ايده. تبقى برضو تاخده برضو تسمع الكلام ده؟ كان الاصول تعمل ايه بقى؟ والكهنه كذابين مش قالوا ما قالولكش؟ طب ده هم بيقولك ده هيجي يذبحك. طب لما عملت كده ما يقولكش يا شيخ انت عملت كده ليه؟ ده ممكن هو ده اللي هينفد ويعمل مش عارف ايه كده وكده. ما حصلش هذا. برضو خدها في اطار واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عشان مراده ينفذ. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم بقى هم التقطوا ليكون عدو

ودام همه بالقتل برضه جاب في بالهم ان ده يكون برضه من الايه؟ من اللي هيجي بهلاكهم على ايده. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بكلمه ينفعنا ولا ما ينفعناش. يتخذوه ولد ولا هيبقى عدو لهم. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. الفؤاد الواحد له صدر، والصدر فيه قلب، والقلب فيه حته في الفؤاد. القلب لا يسمى فؤادا الا اذا كان فيه قضايا، هذه القضايا تحرك حركتك. طب اصبح فارغا يعني ايه؟ كلمه فارغ دي احنا بنستعملها ما فيش فيه حاجه تنفع، ما فيش فيه قضيه تضبط التصرف. ليه؟ قال لك ان كانت لا تبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. تبدي به يعني ايه؟ يعني ساعه مثلا ما تشوفه لما هيرضعوها كده تقول لك يا ابني، وتسرقها عواطفها، خلاها كده ابنها يضيع عنها كده وبعدين تشوفه تبقى عواطفها ايه القلب. ما فيش يقول لك لا امكن شويه، لان ده احنا بنكيد للجماعه دول. فهي اصبح فؤادها فارغا من الشيء الذي يضبط الايه، يضبط التصرفات. احنا قلنا زمان ان الانسان حين يدرك شيئا يدركه بآلة ادراك، يا يسمعه يا يشوفه يا يشمه يا يلمسه يا يدوقه. يبقى اذا جاب واحده من دول يبقى ادرك ولا مش ادرك؟ قلنا على الورده، انت ماشي كده لقيت بستان وفيه ورده جميله، فبصيت للورده دي عجبتك، يبقى ساعه نظرت اليها يبقى ادركت. عجبتك يبقى استقر في نفسك وجدان من ناحيتها. تعمل ايه؟ عايز تقطفها؟ ده نزوع. اللي بيضبط النزوع اللي هتروح على البستان بتاع الراجل وتقطف الورده، عندك قضيه لك اصلا مش بتاعتك. يبقى اذا في القلب قضيه ما تتعداش على الحاجه اللي مش لك. وان كنت عايز ورده بازرع ورده عندك ولو في قصريه. يبقى اذا ادركت ووجدت في نفسك اعجاب واستقرار وعايز تنزع عشان تملك. نقوم يقول لك لا مش فيه. اللي خلاك ما تروحش تقطفها ايه؟ قضيه في قلبك مستقره وان ده مش بتاعتك. وصاحبها يمكن يعوض او يقاضيك او يعمل كذا او يعمل كذا. ايه اللي منعك من هذا؟ يبقى ام موسى كان فؤادها من الناحيه دي ايه؟ فارغ من القضيه اللي ايه؟ اللي تخليها ترتع ولا تجيبش سيره الولد ده خالص. انما هي ام ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. احنا ربطنا على قلبها. اذا الربط على القلب عشان تبقى عقيده ما تطفوش. ولذلك هيقول في قصه اهل الكهف ايه؟ نحن نقص عليك ايه نبأهم انهم فتيه امنوا بربهم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ايه ربنا رب السماوات والارض الى اخره. اذا الربط على القلب معناها ايه؟ الاحتفاظ بلا القضايا التي تتدخل في النزوع، فان كان لا يصح ان يفعل ما تفعلهاش، وان كان يصح ان تفعل تبقى تفعله. هي فارغه من الحكايه دي. كلمه فارغ بقى فارغ من ايه؟ من القضايا اللي هي بتضبط التصرف، قضايا الانضباط في التصرف. احنا لما نيجي واحد يتكلم كلام يعني مش كلام هايف ملوش معنى، يقول يا شيخ سيبك منه ده كلام فارغ. معنى كلام فارغ يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه نفع. طيب ولا واحد يقول لك ده فلان بيقول كذا وكذا، ايش كده عقله فارغ؟ فارغ يبقى ايه؟ يبقى ما فيش حاجه تبقى فارغه ابدا، يا فيها حاجه يا لازم فيها هوا، الا ان تفرغها من الايه؟ من الهوا بقى. ربنا يقول ايه؟ وافئدتهم هواء، يعني ما عندهمش حاجه ابدا في الامر. وافئدتهم ايه؟ هواء. واحنا بقى في تعابيرنا العاميه يقول لك فلان هيعمل كذا يا شيخ سيبك، هو ده عنده الهوى. حتى الهوى مش عنده، والهوى ده ايش معنى يعني الهوى يعني؟ قال لك ده اخر ما يمكن ان يتفاد منه، لان قوام حياه الانسان زي ما قلنا زمان ايه؟ الطعام والشراب والهوى. طب تصبر على الطعام قد ايه؟ اصبر يا اخويا من 3 أيام ل30 حسب الشحم اللي عندك. وتصبر على الميه قد ايه؟ اقصاها 3 أيام على مقدار المائيه اللي في عندك. طب وتصبر على الهوى قد ايه؟ ولا لحظه. يبقى الهوى ده اخر ايه حاجه؟ يقول لك ده ما عندوش الهوى، يعني لا عنده طعام ولا عنده شراب ولا حتى عنده الايه؟ ولا عنده الهوى. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بالخيبة اللي جاية لهم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت، يعني بلغ من فراغها إنها عايزة تقول ابني هو ساعة ما تقول ده ابني هنا في الحتة دي لتبدي به لولا أن ربطنا على إيه؟ على قلبها لتكون من الايه؟ من المؤمنين. ايه يعني ربطنا على قلبها لتكون من الايه؟ لان الايمان بيمنعك عن الضار ويجيب لك النافع، وان كان الضار ده في شهوه عاجله لك فانت صحيح الولد ومش عارف ايه ومشعوفه عليه، انما لو ابدتيه ياخدوه يقتلوه على طول. يبقى احنا مش عايزينك تعملي كده علشان ايه؟ عشان يفضل حي. طيب لكن قلبها زي ما احنا نقول، لكن قلبها ما طوعهاش، عملت ايه؟ وقالت لاخته قصيه. قصيه قصيه يعني تتبعي ذهابه رايح فين وهيعمل ايه. قصيه قامت ما قالش فقصته فبصرت به، بمجرد ما قالت لها قصيه بصرت. طب مش تستنى اقول فراحت تقص فبصرت، بصرت به عن جنب، راى وبصر، بصر برضه هي ايه؟ هي راى، بس فيها عن الرؤية اكتر شويه. ايه يعني بصرت به عن جنب؟ قال لك شافته من غير ان يراها احد ان هي شافته. ولذلك هيجي برضو ايه في القران يقول ايه في السامري، ما خطبك يا سامري؟ قال ايه؟ بصرت بما لم يبصر به. يبقى بصره هو شاف صحيح، انما بصره من غير ما حد يعرف انه شاف. وهي قالت قصيه، قالت لها قصيه بس، ما قالت لها شداري وخليش حد يشوفك بتاع. ادي بقى حكمة المرسل، اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصي. مش البت مش عايزة انه يقول لها روح الى جنب كده. والى لقاء اخر ان شاء الله.